بتعظيم وزنها في الميزان فهذا واقع. إذا اقترن بها ما يوجب التعظيم، إذا اقترن بها ما يوجب التعظيم كشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف العامل، فالنظرة الحرام مثلا في البلد الحرام، فالنظرة الحرام هي واحدة، وهي في البلد الحرام أعظم ثقلا منها في غيره. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها فيتركها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها فيتركها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب فتفتر عزيمته عنه، فتفتر عزيمته عنه بلا سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو طلب مراءاتهم فيعاقب على هذا وتكتب له سيئة عمله هذا، وتكتب له سيئة عمله هذا. والقسم الثالث أن يكون، والقسم الثالث أن يكون، والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، كمن دخل بيتا لسرقته فامتنع عليه كسر بابه، فامتنع عليه كسر بابه، فهذا لم يمنعه عن السيئة إلا إغلاق الباب، فهو قد عمل السيئة واشتغل بتحصيل أسبابها وإن لم يتمكن من حصول مراده منها. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلا تسكن نفسه إليها ولا تتعلق بها، فلا تسكن نفسه إليها ولا تتعلق بها بل تنفر منها ولا تشتغل بها، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة، وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، ويسمى هم الإصرار، ويسمى هم الإصرار، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة من التمكن بالفعل، وهذه تكتب عليه سيئة، وهذه تكتب عليه سيئة سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح، سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا هو الحديث 38 من الأحاديث 40 النووية وقد رواه البخاري وحده دون مسلم تهوى من أفراده عنه. ووقع في بعض روايات البخاري وإن سألني لأعطينه وكذا ولئن استعاذ بي وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي وخصه علماء الاعتقاد كما تقدم بمن كان غير نبي وخصه علماء الاعتقاد كما تقدم بمن كان غير نبي. والمراد في الحديث هو المعنى الشرعي والمراد في الحديث هو المعنى الشرعي الذي يندرج فيه النبي فمن دونه الذي يندرج فيه النبي فمن دونه. وولي الله بهذا المعنى هو من والى الله بفعل محبوباته وولي الله بهذا المعنى هو من والى الله بفعل محبوباته والتقرب إليه بطاعاته والتقرب إليه بطاعاته. ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. فمن عادى أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب أي أعلمه بها فصار الله محاربا له فصار الله محاربا له معلنا ذلك معلنا ذلك. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في حالين ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في حالين إحداهما إذا كانت المعاداة لأجل دينه إذا كانت المعاداة لأجل دينه فمن عادى مؤمنا تقيا لما هو عليه من الإيمان والتقوى فقد آذنه الله بالحرب. فمن عادى مؤمنا تقيا لما هو عليه من الإيمان والتقوى فقد آذنه الله بالحرب. والأخرى أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمتى كان أصل منازعته هو الدنيا واقترن بظلمه والتعدي عليه وغمطه حقه صار داخلا في هذا الحديث. أما مجرد المعاداة لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعدي فلا يدخل في هذا الحديث. وقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فيه بيان مسألتين عظيمتين. إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل أن التقرب إلى الله يكون بفعل النوافل الفرائض والنوافل فلا يتقرب إلى الله بغيره فلا يتقرب إلى الله بغيرهما. والأخرى أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل، أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه أوثقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، أوثقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. فسمعه فيما يحب الله ويرضاه، وبصره فيما يحب الله ويرضاه، وبطشه فيما يحب الله ويرضاه، ومشيه فيما يحب الله ويرضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا هو الحديث 39 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي. ولفظه إن الله وضع عن أمتي، ولفظه إن الله وضع عن أمتي، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، ومن أهل العلم من يقويها بمجموع طرقها وشواهدها ويرى الحديث حسنا ومعناه صحيح بدلائل الشرع. والعزو لابن ماجه مغن عن العزو إلى غيره، والعزو إلى ابن ماجه مغن عن العزو إلى غيره، فإن الحديث إذا كان في شيء من الكتب الستة قدمت على غيرها، فيبتدأ أولا كما تقدم بالعزو إلى الصحيحين اتفاقا وانفرادا، فإن فقد الحديث منهما نظر في السنن فعزي إليها إن كان عند أهلها اتفاقا أو عند بعضهم انفرادا، ولا يحتاج معهم إلى غيرهم. وزاد المصنف العزو إلى البيهقي لأنه شافعي، وزاد المصنف العزو إلى البيهقي لأنه شافعي، وأتباع كل إمام يحتفلون بالعزو إلى إمامهم كما تقدم ذكره بالنسبة لعزو الحنابلة الحديث إلى مسند أحمد مع كونه في الصحيحين. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها في 3 أمور، بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها في 3 أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالتجاوز هو نفي الإثم، والمراد بالتجاوز هو نفي الإثم مع وجودها، نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على ناس ولا على مخطئ ولا على مكره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا هو الحديث الأربعون من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه. وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه منزلة من منزلتين، بأن ينزل نفسه منزلة من منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده. والثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا لم يلبث أن يخرج منه، فهو يقطع مراحل سيره بالانتقال بلد من بلد إلى بلد. فمن أراد أن يصلح نفسه حملها على إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة تعلق صاحبها بالدنيا، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، فهو يلازم الإقامة فيه مدة. وأما المسافر فلا همة له في البقاء في البلد الذي يدخله. فصلاح العبد في الدنيا أن يكون فيها غريبا، فإن لم يقدر فليكن فيها كعابر السبيل المسافر. وكلا المنزلتين مشتمل على قلة الرغبة في الدنيا وضعف التعلق بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث هو الحديث الحادي والأربعون من الأحاديث الأربعين النووية، وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي فتح نصر بن إبراهيم المقدسي. والحديث عند غيره ممن هو أقدم منه وأشهر كتابا، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بسطها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ومعناه صحيح، فأصول الشرع تصدقه وتشهد بصحة معناه. والهوى في الحديث هو الميل، والهوى في الحديث هو الميل، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سائق قلبه الذي يسير بإرشاده، فيكون سائق قلبه الذي يسير بإرشاده، فيتوجه إلى ما أرشده إليه الشرع، فيتوجه إلى ما أرشده إليه الشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يحتمل معنيه، أحدهما نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان،